بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. انتهينا من الموضوع الثاني من المواضيع الصرفية وهو موضوع الإعلال بالحذف، ونأتي الآن إلى الموضوع الثالث قبل الأخير من هذه الموضوعات وهو موضوع الإدغام. في البداية، كلمة إدغام لها طريقتان في النطق، فبعض النحويين يسكنون الدال فيقولون الإدغام وهم الكوفيون، وبعض النحويين وهم البصريون يشددون الدال فيقولون الادغام. فهاتان الطريقتان جائزتان وصحيحتان في تسمية هذا الباب، أن نقول عن الكلمة بأنها الادغام أو الادغام. طبعا معنى الادغام أو الادغام، المعنى اللغوي هو الإدخال. عندما أقول أدغمت هذا في هذا يعني أدخلته فيه، فالادغام هو معنى الإدخال. هذا معناه في اللغة. معناه في الاصطلاح، المعنى المراد به في الاصطلاح معنى الإدغام، هو كما عرفه المؤلف الحملاوي رحمه الله في كتابه، هو الإتيان بحرفين، الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد. الإتيان بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك من مخرج واحد، نأتي بهما من مخرج واحد بلا فاصل بينهما، لا يوجد فصل بينهما. يفترض، يعني الأصل أننا عندما نريد أن ننطق حرفين أن نخرج هذين الحرفين من مخرجهما، فالمخرج في الحرف الأول يخرج من مخرجه والحرف الثاني يخرج من مخرجه، هذا هو الأصل. لكننا في الإدغام عندما نريد أن ندغم فنحن نخرج حرفين من مخرج واحد، أدغمناهما فأصبح يخرجان من مخرج واحد. فلذلك عندما ننطق يتحرك اللسان بنطق هذين الحرفين، هو يتحرك حركة واحدة ارتفاعا وانخفاضا، فلا نحركه مرتين لكل حرف حركة، وإنما سوف يتحرك عند النطق بالحرفين معا، سيتحرك حركة واحدة ارتفاعا وانخفاضا صعودا ونزولا. ولا بد أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، لا بد أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا حتى نستطيع أن ندغم هذين الحرفين. كما لذلك في التعريف هو الإتيان بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، نخرجهما من مخرج واحد بلا فاصل يفصل بينهما، لأنه إذا وجد فاصل يفصل بينهما لن نستطيع الإدغام. إذا وجد فاصل يفصل بين هذين الحرفين فلن نستطيع أن ندغم أحدهما في الآخر، فلا بد أن لا يكون هناك فاصل بينهما. وهذا الباب، باب الإدغام، هو باب كبير وواسع، يحصل في كلمات كثيرة، ويحصل في غالب الحروف، أكثر الحروف يحصل فيها، أو جميع الحروف ما عدا الألف، جميع الحروف يحصل فيها إدغام لبعضها في بعض، يمكن أن ندغم بعضها في بعض، وهو يحصل في الكلمة الواحدة ويحصل أيضا في الكلمتين. قد يحصل إدغام بين حرفين في كلمة واحدة، وقد يحصل إدغام بين حرفين في كلمتين، أولهما في كلمة والآخر في كلمة أخرى. فالإدغام إذن باب واسع وكثير، لكن نريد أن نقتصر منه على بعض المواضع. من ضمن هذه المواضع تقسيمات الإدغام. الإدغام يقسم إلى ثلاثة أنواع، أو له ثلاث حالات. هناك إدغام ممتنع لا يجوز، إدغام ممتنع، وهناك عكسه إدغام واجب، يجب أن يدغم هذا الحرف في هذا الحرف، وهناك الحالة الثالثة وهو الإدغام الجائز، إدغام جائز يجوز أن ندغم ويجوز أن لا ندغم. فهذه ثلاث حالات أو ثلاث تقسيمات للإدغام: الإدغام الممتنع، الإدغام الواجب، الإدغام الجائز. إذا بدأنا أولا بالإدغام الممتنع، ما هو الإدغام الممتنع؟ متى يكون الإدغام ممتنعا ولا يجوز؟ يكون الإدغام ممتنعا ولا يجوز في عدد من المواضع، من ضمن تلك المواضع مثلا إذا كان إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان أولهما متحرك، إذا اجتمع حرفان متماثلان أولهما متحرك والثاني ساكن، إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن لا نستطيع أن ندغم، لأننا نشترط كما ذكرنا في التعريف نشترط أن يكون الأول هو الساكن والثاني هو المتحرك، يكون الأول هو الساكن والثاني هو المتحرك. مثلا الفعل شد شد، الدال هنا مشددة، هي أصلها حرفان، دال أولى ثم دال ثانية، الدال الأولى ساكنة والدال الثانية مفتوحة، فأدغمنا الدال الأولى في الدال الثانية فقلنا شد، فالإدغام هنا حصل لأن الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة. أما لو عكسنا جئنا بحرفين متماثلين الأول متحرك الثاني ساكن لا نستطيع أن ندغم هنا، لا يمكننا أن ندغم، فالإدغام هنا ممتنع، الإدغام هنا ممتنع. مثل عندما أقول مثلا ظللت ظللت، هنا ظللت عندنا الفعل ظللت عندنا لامان، لام أولى ولام ثانية، اللام الأولى مكسورة واللام الثانية ساكنة، اللام الأولى مكسورة واللام الثانية ساكنة، هنا لا نستطيع أن ندغم لأن الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، فلا نستطيع أن ندغم، الإدغام ممتنع. لو كان العكس لأمكننا أن ندغم، لو كان العكس لأمكننا أن ندغم، أما الآن فلا نستطيع أن ندغم بسبب أن الأول متحرك والثاني ساكن، فهذا موضع من المواضع التي لا نستطيع أن ندغم فيها، يمتنع الإدغام فيها إذا كان هناك حرفان متماثلان الأول متحرك والثاني ساكن. كذلك من المواضع التي لا نستطيع أن ندغم فيها إذا اجتمع عندنا أيضا مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك لكن الأول هاء سكت، الأول هاء سكت، نحن نعرف بأن هاء السكت يؤتى بها للوقف والسكوت عليها، فلا نستطيع أن ندغمها فيما بعدها، كما في قول الله تعالى مثلا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه هلك، ماليه آخره هاء، هلك أوله هاء، فاجتمع عندنا حرفان متماثلان الأول هاء والثاني هاء، الهاء الأولى ساكنة والهاء الثانية متحركة مفتوحة، إذا يمكننا أن ندغم لكن هنا لا نستطيع أن ندغم، يمتنع الإدغام. لماذا؟ لأن الهاء هذه الأولى هاء سكت، هاء جيء بها للسكت عندها للوقوف، فلا نستطيع أن ندغمها، لا نستطيع، لأن لو أدغمناها فوتنا الغرض، الغرض منها هو السكت فكيف أدغمها؟ فهنا أيضا موضع آخر يمتنع فيه الإدغام في هذا الموضع. كذلك يمتنع الإدغام عندما يكون عندما يجتمع عندنا حرفان متماثلان أولهما في ويكون الأول منهما حرف مد، إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان الأول ساكن والثاني متحرك لكن الحرف الأول هو حرف مد، مثل عندما أقول مثلا يدعو يدعو واقد، يدعو واقد، يدعو هذا الفعل مضارع يدعو آخره واو ساكنة والكلمة التي بعدها واقد أولها واو مفتوحة، فاجتمع عندنا حرفان متماثلان الأول ساكن والثاني مفتوح، فهل ندغم؟ نقول لا، لا نستطيع أن ندغم، الإدغام هنا ممتنع لأن الحرف الأول وهو الواو حرف مد، فلو أدغمناه ذهب المد، لو أدغمت الواو الأولى في الواو الثانية سيزول المد الموجود في الكلمة والمد مطلوب، فهذا أيضا موضع من المواضع التي لا يصح فيها الإدغام. كذلك من المواضع التي لا يصح فيها الإدغام إذا اجتمع ساكنان، إذا اجتمع ساكنان وخيف، إذا اجتمع ساكنان متحركان، إذا اجتمع ساكنان متحركان، مثل على سبيل المثال عندما أقول مثلا كلمة صرر صرر ودرر وما أشبه ذلك، هذه الكلمة عندنا حرفان متماثلان الراء والراء راءان متماثلان، لا نستطيع هنا أن ندغم لأن الحرفين كلاهما متحركان. هذه هي بعض المواضع التي يمتنع فيها الإدغام، هذه مواضع نحكم فيها بأن الإدغام هنا إدغام ممتنع ولا يجوز. كذلك هناك مواضع أخرى سنذكرها لاحقا. طيب نأتي إلى الحالة الثانية وهي الوجوب، متى نقول بأنه يجب الإدغام؟ متى نحكم بوجوب الإدغام؟ يجب أن يدغم الحرف الأول في الحرف الثاني. نقول بأن الإدغام يجب إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان وكان الأول منهما ساكن والثاني متحرك. إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان وكان الأول منهما ساكن وكان الأول منهما ساكنا والحرف الثاني متحرك، طبعا نشترط أن لا يكون الأول حرف مد، لا يكون الأول حرف مد ولا حاء ساكت حتى لا نقع في الأشياء التي منعناها قبل قليل. مثال على ذلك مثلا كلمة جد، كلمة جد هذه الكلمة أصلها جاء د، هنا الدال المشددة هي أصلها دالان، دال أولى ساكنة ودال ثانية متحركة فأدغمت الياء في الدال في الدال. كلمة حظ، الضاد المشددة أصلها حرفان، ضاء أولى ساكنة وضاء ثانية متحركة فأدغمت الضاء في الضاء. وما أشبه ذلك من الكلمات التي جد وحظ وغد ومد وإلى آخره، كلها أصلها حرفان متماثلان، الأول ساكن والثاني متحرك فأدغم الحرف الأول في الحرف الثاني. فهذا موضع يجب فيه أن يحصل الإدغام إذا اجتمع حرفان متماثلان وكان الأول ساكن والثاني متحرك. كذلك نحكم بوجوب الإدغام عندما يجتمع حرفان متماثلان متحركان. إذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان أيضا نحكم بوجوب الإدغام، لكن بشروط، هناك عدد من الشروط لابد من وجودها حتى نحكم بوجوب الإدغام. فالإدغام هنا ليس على الإطلاق بل لابد من وجود الشروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكر المؤلف عندكم رحمه الله عددا من الشروط لذلك. أول شرط من هذه الشروط وهو أن يكون في كلمة واحدة، أن يكون هذان الحرفان المتماثلان المتحركان في كلمة واحدة وليس في كلمتين، لا يكون الأول في كلمة والثاني في كلمة ثانية، بل لابد أن يكون في الكلمة نفسها. مثال على ذلك مثلا كلمة مد، مد وملا وحب، هذه الأفعال مثلا الفعل ملا، الفعل ملا أصله مللا، الفعل ملا أصله مللا بالفتح أو مللا بالكسر، الفعل ملا فأصله حرفان متماثلان اللام الأولى واللام الثانية، اللام الأولى مكسورة واللام الثانية متحركة بالفتحة، فعل ماضي مبني على الفتح. فهناك حرفان متماثلان متحركان وأدغم الأول في الثاني لأن هذين الحرفين المتماثلين اجتمعا في كلمة واحدة فنقول ملا. ومثلها أيضا الفعل الآخر وهو مثل هذا ملا، كذلك مد، كذلك مد أصله مدد، فالدال الأولى هناك حرفان متماثلان الأول منهما متحرك بالفتح والثاني متحرك بالفتح أيضا مدد، أدغم الأول في الثاني فقيل مد، فقيل مد، فاجتمع حرفان متماثلان متحركان وأدغم، وهنا الإدغام واجب، هنا الإدغام واجب لأنه في كلمة واحدة. لكن لو كان في كلمتين، لو كان الأول في كلمة واحدة في كلمة والحرف الثاني في كلمة أخرى، هذا حرف متحرك والحرف الثاني أيضا متحرك، لا نقول هنا بأن الإدغام واجب لأنهم في كلمتين، الإدغام سيكون جائزا لن يكون واجبا وإنما سيكون جائزا. مثال على ذلك مثلا إذا قلنا جعل لكم، جعل لكم، هنا عندنا لامان، هاتان اللامان موجودتان في كلمتين مختلفتين، اللام الأولى في جعل آخره لام واللام الثانية في لكم أوله لام، فاجتمع حرفان متماثلان متحركان لكنهما في كلمتين. هنا لا نقول بأن الإدغام واجب بل الإدغام جائز، يجوز أن ندغم فنقول جعل لكم ويجوز أن لا ندغم فنقول جعل لكم. فالإدغام هنا ليس واجب بل هو جائز. هذا هو الشرط الأول، إذن أن يكون في كلمة واحدة. الشرط الثاني أن لا يكون متصدرين، لا يكون هذان الحرفان المتماثلان المتحركان لا يكونان في الصدارة في البداية، مثل كلمة مثلا ددن، كلمة ددن التي هي اسم للهو، كلمة ددن اجتمع حرفان متماثلان متحركان لكن وهما في كلمة واحدة، لكن لا نستطيع أن ندغمهما لأنهما في البداية، فيمتنع الإدغام لأنه لم يتحقق هذا الشرط الثاني وهو أنهما في بداية الكلام. كذلك من الشروط أن لا يكون هذان الحرفان المتماثلان المتحركان لابد أن لا يكون في اسم على وزن فعل، لا يكونان في اسم على وزن فعل، ولا في اسم على وزن فعل، ولا في اسم على وزن فعل، ولا في اسم على وزن فعل، ولا في اسم على وزن فعل. إذا هذه ثلاثة شروط جمعت مع بعضها، أن لا يكون هذان الحرفان المتماثلان المتحركان في اسم على وزن فعل مثل طلل، ولا في اسم على وزن فعل مثل ذلل، ولا في اسم على وزن فعل مثل لمم. فمثلا إذا أخذنا الكلمة الأولى، الشرط الأول أن لا يكون هذان الحرفان المتماثلان في اسم على وزن فعل مثل كلمة طلل، كلمة طلل فيها حرفان متماثلان، اللام الأولى واللام الثانية هما حرفان متماثلان متحركان، فهل ندغمهما في بعضهما؟ نقول لا، لا نستطيع أن ندغمهما في بعضهما. الإدغام هنا ممتنع. لماذا؟ لأنهما هنا جاء في اسم على وزن فعل، في اسم على وزن فعل، لو أدغمناهما سيزول الوزن، فحتى نبقي الوزن كما هو لا يصح أن ندغم اللام الأولى في اللام الثانية لأنهما اجتمع في كلمة واحدة على وزن فعل. وكذلك في الكلمة الثانية، الشرط الثاني أن لا يكون هذان الحرفان المتماثلان المتحركان في اسم على وزن فعل، في اسم على وزن فعل بضم الفاء وضم العين، فعل مثل ماذا؟ مثلا كلمة ذلل، جمع ذلول، جمع ذلول، تجمع ذلول على ذلل، ذلل اجتمع حرفان متماثلان وهما اللام، اللام الأولى واللام الثانية كلاهما حرفان متماثلان متحركان، أيضا لا نستطيع أن ندغم اللام الأولى في اللام الثانية، يمتنع الإدغام هنا لأنهما جاء في كلمة على وزن فعل، فلو أدغمناهما سيزول الوزن. كذلك الشرط الثالث أن لا يكون في اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين، فعل. مثال على ذلك مثل كلمة لمم، جمع لمة، لمم جمع لمة، اللمة الشعر الموجود وراء الأذن يسمى لمة، وبعض الرجال يضع لمة له من الشعر، فكلمة لمة تجمع على لمم مثل كلمة قمة تجمع على قمم. فكلمة لمم هذه يسمى عندنا حرفان متماثلان وهما الميم الأولى والميم الثانية، هما حرفان متماثلان متحركان، هل ندغم الأول في الثاني؟ نقول لا، لا يجوز، ممتنع الإدغام هنا، ممتنع، يمتنع إدغام الأول في الثاني لأنهما جاء في كلمة على وزن فعل. إذن هذه شروط ثلاثة لا بد من وجودها في عندما نريد أن ندغم حرفين متماثلين متحركين، فإذا لم يتحقق هذه الشروط فإن الإدغام يكون ممتنعا، الإدغام يكون ممتنعا. كذلك من ضمن الشروط التي اشترطها النحاة، طبعا المؤلف ذكر عندكم عددا كبيرا من الشروط، ذكر 11 شرطا، لكن نحن ذكرنا من هذه الشروط 5 شروط أو 6 شروط أو 5 نكتفي بها حتى لا نكثر من هذه الشروط فتتداخل في بعضها. فهذه هي المواضع التي نحكم فيها بوجوب الإدغام، يجب أن يدغم الحرفان المتماثلان سواء كان أولهما ساكن والثاني متحركا أو كان كلاهما متحركا، ذكرنا هذه المواضع والشروط التي لا بد منها. طيب ما هي الحالة الثالثة وهي الجواز؟ متى نحكم بجواز الإدغام؟ متى نحكم بأن الإدغام هنا جائز؟ لا هو ممتنع ولا هو واجب، بل يكون جائزا إن شئنا أن ندغم وإن شئنا ألا ندغم. ذكر المؤلف أيضا عندكم عددا من المواضع التي يكون الإدغام فيها جائزا، من ضمن تلك المواضع أولى التاءين الزائدتين في أول الفعل المضارع. إذا كان عندنا فعل يبدأ بالتاء، فعل ماضي يبدأ بالتاء، وأردنا أن نأتي منه بفعل مضارع مبدوء بالتاء، بتاء المضارع، سيجتمع عندنا تاءان. إذا عندنا فعل مثلا الفعل تقدم وتكرم وتطوع، هذه كلها أفعال ماضية تبدأ بالتاء، نريد أن نريد أن نأتي بالفعل المضارع منها مبدوءا بالتاء، سنقول تتقدم تتطوع، فيستمع عندنا تاءان هنا في مثل هذه الحالة التي يحصل فيها اجتماع للتاءين في أول الفعل المضارع، يجوز لنا أن ندغم التاء الأولى في التاء الثانية. فإذا أدغمنا التاء الأولى في التاء الثانية سنأتي في البداية بهمزة وصل حتى نستطيع أن نبدأ بالكلام. فالفعل مثلا تتقدم تتقدم، نستطيع أن ندغم التاء الأولى في الثانية ثم نأتي بهمزة الوصل، فقول اتقدموا اتقدموا، أدغمنا التاء الأولى في التاء الثانية. فإدغام هنا هو إدغام جائز وليس إدغاما واجبا، وهذا مثال على الإدغام الجائز. كذلك مما يحصل فيه، طبعا بإمكاننا وجه آخر وهو أن نحذف التاء، بإمكاننا أو يجوز لنا وجه آخر وهو أن نحذف التاء الثانية، فنقول في مثل تتقدموا تقدموا، كما في قول الله تعالى نار تلظى أي تتلظى، أصلها تاءان، تتلظى فحذفت واحدة من هاتين التاءين فأصبحت تلظى، فيجوز حذف إحدى هاتين التاءين فيكون هذا حذف. لكننا نتحدث عن الإدغام، نقول بأن الإدغام هنا هو جائز، فهذا موضع يحصل فيه الإدغام. كذلك موضع آخر يحصل فيه إدغامه إدغام جائز، وهو الفعل المضارع المجزوم بالسكون وفعل الأمر منه. إذا أتينا بفعل مضارع مجزوم بالسكون من الفعل المضاعف، عندنا فعل مضاعف مثل شد ومد وغض، فعل مضاعف نريد أن نأتي بالفعل المضارع منه ويكون مجزوما، أو نأتي بفعل الأمر منهم. نحن أيضا مخيرون هنا حينئذ، إما أن ندغم الحرفان المتماثلان أو أن نفك الإدغام. مثلا الفعل غض، الفعل غض آخره الضاد المشددة، إذا أتينا بفعل الأمر منه أن نحن مخيرون أن نقول أغضض أغضض، فنفك الإدغام فننطق الضاد الأولى مضمومة والضاد الثانية ساكنة، ويجوز لنا أن ندغم الضاد الأولى في الضاد الثانية فنقول غض غض، فأقول أغضض الطرف أو غض الطرف. الفعل مد، إذا أتيت فعل الأمر منه بإمكاني يجوز لنا الوجهان أن أفك الإدغام فأقول أمدد يدك، أو أدغم الياء أو أدغم الدال في الدال فأقول مد يدك، فيجوز الإدغام وفك الإدغام في هذه الأفعال المضاعفة إذا جئنا بفعل الأمر منها. وكذلك الفعل المضارع، عندما أقول لم يمدد محمد يده، لم يمدد نفك الإدغام، أو ندغم الدال في الدال فأقول لم يمد محمد يده، لم يمد محمد يده، فهذا في كل فعل من الأفعال المضاعفة. في قول الله تعالى واغضض من صوتك فك الإدغام، لكن في قول الشاعر مثلا فغض الطرف إنك من نمير، هنا حصل الإدغام، فالإدغام هنا هو إدغام جائز وليس إدغاما واجبا. هذا ما يتعلق بذكر بعض المواضع التي يكون الإدغام فيها ممتنعا أو يكون واجبا أو يكون جائزا. طيب، إذا أتينا إلى بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بباب الإدغام، من ضمن تلك الأحكام ذكر المؤلف عندكم عددا من الأحكام، لعلنا نتحدث عنها أيضا في المحاضرة القادمة بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.